واحد مننا لي ماضي لي ذكرى. قلبك قسي ولا نسي أكيد عينيك فاكرة. هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكرة. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو رجع شريط حياتك قلبت في ذكرياتك. هتلاقي حبيب وفالك حقق لك كل امالك. يا مشال البسمة من فوق شفايفه عشان يدهالك. كان هو الدفا والبرد كان حضنه جناين ورد. كان حابب فرحك وقت جرحك كان يبكي بدالك. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو رجعت شريط حياتك قلبت في حبيبي بجد كنت عاتبني. تعالى حاسبني قبل ما تبعد ولا تسيبني. لوم واعتب عليا. لو انت حبيبي بجد ما تسيبنيش ما تبعنيش ما تخليش الدنيا انت وهي عليا. لو انت حبيبي ما تتخلاش عن قلبي في جرحه. في عذاب ونار وألم وفرح. وزي ما كان بيسامحك قلبي ما كنت تسامحه. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو رجعت شريط حياتك قلبت في ذكرياتك. عشان حبيتك واتمنيت وهويتك ادفع تمن الحب عذابي وصهر الليالي. ولا عشان مش قاسي اعز حبايبي وناسي. يجرح فيا تبكي عينيا ما يحسش بحالي. انا مش هقدر الومك على اللي عملته معايا. انا وعينيا وقلبي هنرضى باي نهايه. همشي واسيبك للايام وحسابها كفايه. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دي.